فارس ام بي برود. متسقسونيش كي راني ومن عشق في ضرنية ومن عشق في ضرنية وانا نبكي ولوش حكا من وحشة قلبي انحرقا ومن وحشة قلبي انحرقا. متسقسونيش كي راني ومن عشق في ضرنية ومن عشق في ضرنية انا نبكي ولوش حكا من وحشة قلبي انحرقا ومن وحشة قلبي انحرقا. حاجة شباب فيا فيك يقلبوا عليا قلبي اللي تتعذب تعلم كيفاه تكذب. حاجة شباب فيا فيك يقلبوا عليا قلبي اللي تتعذب تعلم كيفهم تكذب. يا ناس عمرت من داخل وهمومي فاتوش بالله وهمومي فاتوش بالله اللي كانوا العشقين قروحة هادو كانوا الصحة يا وهادو كانوا الصحة. يا ناس عمرت من داخل وهمومي فاتوش بالله يا وهمومي فاتوش بالله اللي كانوا العشقين قروحة هادو كانوا الصحة ربها هادو كانوا الصحة. كبس عليا الباقي شفت لي رقاد بعشقك تسواها نصفق لك هاي مالقش وين نلاقيك كبس عليا الباقي هاي هاي هادية سمير كوكر صاحبي وقالي زرسيسة حسين خويا لكسس ورابة والهوى دعو صديقي خويا بلا سباب علي عبد الله الساج والسغانيمة راحي راحي بخويا وناس الصيفة يا إيمان اللي جيبوا هذا المعنى طيح تفتي على ويلو حسبته باللي جبل وياه حسبته باللي جبل وياه عطيته رسمي وقدر عيب عليها كرة من وحشة قلبي الحركة من وحشة قلبي الحركة. كيفاش تهداف حتى شبابية فيك كي يكذبوا عليا قلبي اللي تتعذب اتعلم انا كيف هم تكذب اي انا في الجامعة ولا تطلبوني انا سمع سكر انا تعمرت من داخل وهمومي فاتوش بالله وهمومي فاتوش بالويا اللي قالوا العشق يقل وحا هادو قالوا الصحة يعني هادو قالوا الصحة يا ناس عمرت من داخل وهمومي فاتوش بالله وهمومي فاتوش بالله اللي قالوا العشق يقل وحا هادو قالوا الصحة هادو قالوا الصحة ويا شفتني القادم عشقك صباح نصفق ليك نلقش وين اليابي ويكبس علي المهبي شفتني رقاد بعشبك صباح نصفق ليك هاي نلقش وين اليابي كبس علي فارس ام بي برود.